القاعدة رابعة، المشقة تجلب التيسير. أعد هذا المبحث دكتور ياسر أحمد مرسي، مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين بالقاهرة. تمثل هذه القاعدة الكلية روح التشريع الإسلامي، وتؤكد سماحة هذا الدين الحنيف ووسطيته واعتداله، حيث راعى أحوال المكلفين ورفع عنهم الضيق والحرج. ولما كان الأمر كذلك، عد علماؤنا رحمهم الله هذه القاعدة من أمهات القواعد التي يتفرع عنها كثير من مسائل الفقه. أولا، مقاصد هذه القاعدة: 1- إبراز سماحة الإسلام ووسطيته واعتداله. 2- رفع الحرج والضيق عن المكلفين. 3- التأكيد على أن دين الله يسر لا يكلف بشيء فيه مشقة. 4- مراعاة أحوال المكلفين وظروفهم عند تشريع أي حكم من الأحكام. 5- من أهم مقاصد الشريعة مراعاة مصالح العباد في دنياهم وأخراهم ودرء المفاسد والمشاق عنهم. 6- تحقيق المصالح الدنيوية المتمثلة في التيسير والتخفيف على العباد، والمصالح الأخوية المتمثلة في الامتثال بأخذ الرخص واستقرار عظمة الدين في النفس وشكر المنعم سبحانه. 2- معنى هذه القاعدة: 1- المعنى الإجمالي. تقرر هذه القاعدة أن دين الله يسر، وأن الشريعة الإسلامية تتوخى في أحكامها رفع الحرج عن الناس. فإذا عرض للمكلف عارض منعه من تنفيذ حكم شرعي، أو حال بينه وبين تحقيقه وجود مشقة أو صعوبة، فإن الشريعة السمحة تخففه بما يقع تحت قدرة المكلف دون حرج أو ضيق، فالمشقة تصبح سببا للتخفيف وتيسير. 2- المعنى التفصيلي. المراد بالمشقة وأنواعها، وأيها يجلب التيسير وأيها لا يجلب، وضوابطها. المشقة تعني الشدة والجهد والعناء، والمشاق على قسمين. القسم الأول: مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا، كمشقة الوضوء والغسل في أوقات البرد الشديد، ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار، وكالمشقة التي لا انفكاك للحج عنها، فلا أثر لهذه في إسقاط العبادات في كل الأوقات. القسم الثاني: مشقة تنفك عنها العبادات غالبا، وهي على 3 مراتب. الأولى: مشقة عظيمة فادحة تخرج الفعل عن طاقة العبد وقدرته، كمشقة الخوف على النفوس والأطراف ومنافع الأعضاء، فهي موجبة للتخفيف والترخيص قطعا، لأن حفظ النفوس والأطراف لإقامة مصالح الدين أولى من تعريضها للفوات في عبادة أو عبادات يفوت بها أمثالها. 2- مشقة يسيرة خفيفة لا تخرج الفعل عن طاقة العبد وقدرته، كأدنى وجع في إصبع وأدنى صداع في الرأس أو سوء مزاج خفيف، فهذه لا أثر لها ولا التفات إليها، لأن تحصيل مصالح العبادات أولى من دفع مثل هذه المشقة التي لا أثر لها. 3- متوسطة بين هاتين المرتبتين، وهي على 3 أقسام: ما قرب من المشقة العظيمة الموجبة للتخفيف فيلحق بها، ما قرب من المشقة اليسيرة الخفيفة فيلحق بها، ما تردد العلماء في إلحاقه بأيهما، هل يلحق بالمشقة العظيمة أو المشقة اليسيرة، ولا ضابط لهذه المراتب ولا بالتقرب. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: فإن قلت أي هذه المشاق يكون سببا للتخفيف والتيسير، قلت: المشقة الشرعية الجالبة للرخصة والتيسير والتخفيف، القسم الأول من أقسام المشقة التي تنفك عنها العبادات غالبا، وما ألحق بها من القسم الثالث هي من القسم الأول من أقسام المشقة التي تنفك عنها العبادات غالبا، وما ألحق بها من القسم الثالث، أعني المشقة العظيمة التي تخرج الفعل عن طاقة العبد وقدرته وما ألحق بها. وكانت هذه المشقة سببا للتخفيف لسببين اثنين أفصح عنهما قلم المحقق أبي إسحاق الشاطبي عليه الرحمة، وذلك حيث يقول: أحدهما الخوف من الانقطاع من الطريق،

فمن القرآن الكريم قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: ولو شاء الله لأعنتكم، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، وقوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، وقوله تعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فقد دلت هذه الآيات الكريمة على رفع الحرج والضيق عن الناس، وأن دين الله يسر، وأن الله لا يكلف الإنسان إلا بما في وسعه وطاقته. ومن السنة المطهرة واحد ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. اثنان، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه. ثلاثة، وعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. أربعة، وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. خمسة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ووجه دلالة هذه الأحاديث أن أحكام الشريعة كلها مبنية على التيسير وحفظ مصالح العباد، وكلما وجدت المشقة الحقيقية وجد معها التيسير. وما ثبت من مشروعية الرخص وهو أمر مقطوع به، ومما علم من الدين بالضرورة كرخص القصر والإفطار والجمع وتناول ما يحفظ الحياة من المحرمات في الاضطرار، فإن هذا نمط يدل قطعا على مطلق رفع الحرج والمشقة. وكذلك ما جاء من النهي عن التكلف والتسبب في الانقطاع عن دوام الأعمال، ولو كان الشارع قاصدا للمشقة في التكليف لما كان ثم ترخيص ولا تخفيف. ومن الإجماع أجمعت الأمة على عدم وقوع التكليف بالشاق من الأعمال، وأن أحكام الشريعة كلها مبنية على التيسير ومصالح العباد. يقول الشاطبي رحمه الله: فإن الشارع لم يقصد إلى التكاليف بالمشاق الإعنات فيه، والدليل على ذلك الإجماع على عدم وقوعه وجودا في التكليف، وهو يدل على عدم قصد الشارع إليه. ولو كان واقعا لحصل في الشريعة التناقض والاختلاف، وذلك منفي عنها، فإنه إذا كان وضع الشريعة على قصد الإعنات والمشقة وقد ثبت أنها موضوعة على قصد الرفق والتيسير، كان الجمع بينهما تناقضا واختلافا، وهي منزهة عن ذلك على ذلك. انتهى. ضوابط المشقة التي تجلب التيسير: من خلال ما سبق نستطيع أن نقول إن ضابط المشقة التي تجلب التيسير ما يلي: واحد، أن تكون مشقة خارجة عن طاقة العبد وقدرته ولا يستطيع تحملها، فيكون العمل المكلف به إما ناقصا وإما منقطعا بسببها. قال الباجي: نهي الإنسان عن أذى نفسه وتحمل المشقة الخارجة عن العادة المؤذية التي لا يطيقها الإنسان غالبا في العبادات. انتهى. اثنان، أن تكون مشقة واقعة حقيقة لا توهما، لأنه ربما ظن المكلف عدم قدرته وهو قادر. ثلاثة، أن تضبط مشقة كل عبادة بأدنى المشاق المعتبرة في تلك العبادة، فإن كانت مثلها أو أزيد ثبتت الرخصة بها. المراد بالتيسير وبيان أنواعه وأسبابه وضوابطه: التيسير يعني السهولة والليونة، يقال يسر الأمر إذا سهل ولان، من اليسر ضد العسر، والمراد به هنا التخفيف والتسهيل، وينقسم إلى قسمين: الأول تيسير اعتيادي وهو المصاحب لأحكام الشرع الحنيف كلها، كما قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، الثاني تيسير طارئ جلبه عسر طارئ، وهو المراد هنا في هذه القاعدة، ويسميه الفقهاء رحمهم الله برخصة الشرعية، وعرفوها بأن الحكم الثابت على خلاف الدليل العذر. وقولهم الحكم جنس في التعريف، ويراد به الحكم الوارد بالتخفيف ترخيصا. وقولهم الثابت إشارة إلى أن الترخص لا بد له من دليل، وإلا لزم ترك العمل بالدليل السالم عن المعارض، فنبهوا عليه بقولهم الثابت، لأنه لو لم يكن الدليل لم يكن ثابتا بل الثابت غيره. وقولهم على خلاف الدليل احترز به عما أباحه الله تعالى من الأكل والشرب وغيرهما، فلا يسمى رخصة لأنه لم يثبت على المنع منه دليل. وهذا التعريف وهي خمسة أقسام. أولها ما يجب فعلها كأكل الميت للمضطر والفطر لمن خاف الهلاك بغلبة الجوع والعطش وإن كان مقيما صحيحا، وإصاغة الغصة بالخمر. ثانيها ما يندب فعلها كالقصر في الصلاة والفطر لمن يشق عليه الصوم في سفر أو مرض. ثالثها ما يباح فعلها كالسلم والصلح والإجارة باعتبار أصولها لا باعتبار ما يطرأ عليها، فإنها قد تكون واجبة كإجارة القاضي أموال المفلس. رابعها ما يكون الأولى تركها كالمسح على الخف والجمع والفطر والجمع والفطر لمن لا يتضرر، والتيمم لمن وجد الماء يباع بأكثر من ثمن المثل وهو قادر عليه. خامسها ما يكره فعلها كالقصر في أقل من ثلاث مراحل خروجا من الخلاف. أسباب التيسير الشرعية، أسباب التخفيف والتيسير في العبادات وغيرها سبعة. الأول السفر، ورخصه كثيرة منها القصر والفطر والمسح أكثر من يوم وليلة، وترك الجمعة والجمع بين الصلاتين والتنفل على الدبة وإسقاط الفرض بالتيمم. الثاني المرض، ورخصه كثيرة أيضا منها التيمم عند مشقة استعمال الماء والقعود في صلاة الفرض والاضطجاع في الصلاة والإيماء والفطر في رمضان وترك الصوم للشيخ الهرم مع الفدية والانتقال من الصوم إلى الإطعام في الكفارة. الثالث الإكراه، فمن أكره إكراها مجئا على فعل المحظور جاز له فعله. الرابع النسيان، وهو عدم تذكر الشيء عند الحاجة إليه، واتفق العلماء على أنه مسقط للعقاب، ومن تيسيراته أنه إذا وقع فيما يوجب عقوبة كان شبهة في إسقاطها. ومنها ما لو نسي المدين الدين الذي عليه حتى مات، والدين ثمن مبيع أو قرض لم يؤخذ به بخلاف ما إذا كان غصبا. الخامس الجهل، وهو عدم العلم بمن شأنه أن يعلم ويسقط به الإثم أيضا. السادس العسر وعموم البلوى كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها كدم القروح والدمامل وطين الشارع ونحو ذلك مما تعم به البلوى ويتكرر شأنه ويشك الاحتراز عنه. السابع النقص، فإنه نوع من المشقة إذ النفوس مجبولة على حب الكمال، فنسبه التخفيف في التكليفات، ومن ذلك عدم تكليف الصبي والمجنون. أنواع التيسير والتخفيف، الأول تخفيف إسقاط كإسقاط الجمعة والحج والعمرة والجهاد بالأعذار. الثاني تخفيف تنقيص كقصر الصلاة الرباعية. الثالث تخفيف إبدال كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم والقيام في الصلاة بالقعود والإضجاع أو الإيماء والصيام بالإطعام. الرابع تخفيف تقديم كتقديم العصر إلى الظهر والعشاء إلى المغرب عند الجمع بين الصلاتين، وتقديم الزكاة على الحول وزكاة الفطر في رمضان والكفارة على الحنث. الخامس تخفيف تأخير كتأخير الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء عند الجمع بين الصلاتين، وتأخير رمضان للمريض والمسافر. السادس تخفيف ترخيص كأكل ميتة للمضطر الذي يخشى على نفسه الهلاك. السابع تخفيف تغيير كتغيير طريقة أداء الصلاة في الخوف. ضوابط التيسير: 1- التحقق من حصول المشقة التي تستدعي التيسير. 2- التحقق من حصول التيسير. 3- طلب التيسير من الواجب الذي قررته الشريعة. 4- عدم ترتيب مفسدة على التيسير عاجلا أو آجلا. 5- عدم مخالفة التيسير للنصوص الشرعية. رابعا تطبيقات على هذه القاعدة. لهذه القاعدة فروع كثيرة في جميع أبواب الفقه، منها جواز المسح على الخفين بشروط لما في نزعهما من المشقة، صلاة المريض العاجز عن القيام جالسا أو متكئا أو إماء، التيسير على المسافر بجعل صلاته نصف صلاة المقيم لمشقة السفر، التيسير على الخائف بجعل صلاته نصف صلاة الآمن لمشقة الخوف، المرض الذي لا يستطيع معه المريض الصوم مبيح للفطر، مشروعية الوصية عند الموت ليتدارك الإنسان ما فرط فيه في حال حياته، إسقاط الإثم عن المجتهدين في الخطأ وتيسير عليهم بالاكتفاء بالظن دون القطع واليقين، إباحة الشارع النظر إلى الأجنبية للطبيب والشاهد وعند الخطبة، مشروعية الطلاق والخلع لما في إبقاء الزوجية من مع استحالة العشرة من مضار، مشروعية مراجعة الزوجة في العدة في الطلاق الرجعي، مشروعية الكفارة في الظهار واليمين تيسيرا على المكلفين. 5- مستثنيات هذه القاعدة. يستثنى من هذه القاعدة نوعان من المشقة: 1- المشقة المعتادة التي لا تنفك عنها العبادة غالبا، كمشقة الوضوء والغسل في البرد الشديد ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار. 2- المشقة اليسيرة الخفيفة التي لا تخرج الفعل عن طاقة العبد وقدرته، كوجع في إصبع وصداع في الرأس ونحوه. فهذان نوعان من المشقة لا أثر لهما ولا التفات إليهما في التيسير والتخفيف. 6- القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة. يندرج تحت هذه القاعدة قواعد كثيرة، منها: 1- الضرورات تبيح المحظورات، ومعناها أن حالة الاضطرار الشديد تبيح ارتكاب فعل منهي عنه شرعا بقدر دفع الضرورة، فالضرورة مشقة تتطلب التيسير والتخفيف ورفع الحرج. 2- الضرورة تقدر بقدرها، وهذه القاعدة قيد لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، ومعناها أن ما تدعو إليه الضرورة من المحظور إنما يرخص منه بالقدر الذي تندفع به الضرورة، فالمضطر لفعل محظور ليس له أن يتوسع في هذا المحظور، بل يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة فقط. ويعبر عن هذه القاعدة أيضا بما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، أو ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها، أو ما ثبت للضرورة يقدر بقدرها، أو الثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة. 3- إذا ضاق الأمر اتسع، ومعناها أنه إذا ظهرت مشقة في أمر فإنه يرخص فيه ويوسع، فإذا حصل الضرورة عارضة وأصبح معها الحكم الأصلي في مشقة تجعل المكلف في حرج وضيق فإنه يخفف عنه ويوسع عليه حتى يسهل. 4- ما جاز لعذر يبطل بزواله، ويعبر عنها أيضا بما ثبت لعذر يزول بزواله، ومعناها أن الحكم الذي شرع لعذر معين يسقط اعتباره ويصيغ في حكم العدم إذا زال ذلك العذر، لأن جوازه كان بسبب العذر فهو خلف عن الأصل المتعذر، فإذا زال العذر وأمكن العمل بالأصل لا يعمل بالخلف. 5- الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، ومعناها أن التيسير لا يقتصر على حالات الضرورة فقط، بل الحاجة العامة والخاصة تنزل منزلة الضرورة، والحاجة هي الحالة التي تستدعي تيسيرا لأجل الحصول على المقصود، فهي دون الضرورة، وإن الحكم الثابت لأجلها مستمر. ومعنى كونها عامة أن يكون الاحتياج شاملا جميع أهل مصر أو عمومهم، ومعنى كونها خاصة أن يكون الاحتياج لطائفة منهم كأهل بلد أو حرفة، وليس المراد من كونها خاصة أن تكون فردية أو نادرا. الاضطرار لا يبطل حق الغير، وهذه القاعدة قيد لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، ومعناها أن الاضطرار وإن كان يقتضي تغيير الحكم من الحرمة إلى الإباحة فإنه لا يبطل حق الغير، وإنما هو عذر في إسقاط الإثم كالإكراه الملجئ، فإن الضمان يقع على المكره وفي غير الملجئ الضمان على الفاعل، ولا ضرورة لإبطال غير الحق لإبطال حق الغير، لأن الضرر لا يزال بالضرر.